أي أنه رسوله وهو ناصره، والله سبحانه وتعالى أعلم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم تدل من عمر وعباس وعفراح من نهاية الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتا في بطن أمه إلى ذبحة دخل في الأمر دخل في وحلت لكم نبح أمه دخل له نبح أمه دخل له وقرر إليه ذلك حديث بالسنن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق مجاهد بن عبد الوهاب جبير بن نوفل بن نوفل جبر الشباب التقريب ابو الوداد نعم قال ابو الوداد في جبير بن نوفل عن ابي سعيد قال قل يا رسول الله ننحى الناقة ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله فقال كلوه إن شئتم فإنا ذكرته ذكرات الأمة وقال الترمذي حديث حسن قال أبو داود حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عثمان بن بشير حدثنا عبد الله بن حدثنا عبد الله بن أبي زياد ابن ابي زياد حدثنا عبد الله بن ابي زياد القبراء المكي على ابي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زكاه الجنين زكاه امه تفرد به ابو داود وقوله يا مال جبر صلى جبر منيا وقوله الا ما يتلى عليكم قال عن ابي طلحه عن ابن عباس يعني بذلك الميت والدم ولحم الخنزير وقال قتاله يعني بذلك الميت ومن لم يذكر اسم الله عليه والظاهر والله اعلم ان المراد بذلك قوله حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخلقه والمعقوده والمتربيه والنصيحه وما اكلت بها فان هذه وان كانت من الانعام الا انها تحرم بهذه الاوان ولهذا قال اذا ما مسكيتم وما ذبح عنكم يعني منها فانه حرام لا يمكن استدراكه وتلاحقه ولولا قال تعالى احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم اي الا ما يتلى عليكم من تحريم بعض هذه بعض الاحوال وقوله تعالى غرم حل الصيد وانتم حرم قال بعضهم هذا منصوب على الحال والمراد بالانعام ما يعم الانسي من الابل ومن الابل والبقر والغنم ويعم الوحشي والضباء والبقر والحمر استغنى من الانس ما تقدم واستثنى من الوحشي الصيد الصيد في حال الاحرام وقيل مراد احرمنا لكم الانعام الا ما اعتدى الا ما استثنى الا ما استثني منها لمن التزم تحريم الصيد لمن التزم تحريم لمن التزم تحريم الصيد وهو حرام بقوله فمن اضطر غير باب ولا يارب فان الله غفور رحيم أي الرحمة لا إلى الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير بار ولا متعد وهكذا هنا أي كما أحرم الأنعام في جميع الأحوال فحرم الصيد في حال الإحرام فإن الله قد حكم بهذا وهو الحكيم فيه جميع ما يأمر به وينهى عنه ولهذا قال الله تعالى إن الله يحكم ما ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل فيه البقر ذكره في مسمى الأنسي ثم ذكره في الوحشي الوحشية تستثنى من الإنس وتثنى من الإنس ما تقدم وتثنى من الوحش الصيدة في حال الأحيان بقى الوحش وهم الوحش بقى الوحش كان خمرها عند كورها كما دعوة المجاهد شيخ دويت مجاهد معكم دويت مجاهد يا عمين شو يا عمين نعم نعم